من لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أستكمل حديثي عن تقدير الذات ومفهوم الاحترام. وبيني وبينكم، احنا الآن قاعدين نصور في الفندق، فندق ريجنسي، والمجموعة اللي قاعد تصور معانا اللي جالسين كلهم متناغمين ويحترمون بعضهم البعض رغم الفوارق العمرية والعرقية والقومية والمذهبية والدينية. حتى هذا الجو في التعاون، وكل واحد مسؤول عن انتمائه، لكن يجب أن نتفق على إنجاز عمل. هذا المعنى طرحت العام لما عملت حلقة، وبعدين طلعت على الاستوديو وقلت لبعض المصورين من يستطيع أن يترك كاميرته أو الكهربائي أو المركب المايك، أو تعالوا يا جماعة احنا خلوا يشوفونكم الناس أن احنا كلنا متنوعين، وجمعنا الاحترام، جمعنا التقدير، جمعنا حب الخير للآخرين، حب الخير للغير. هذا المعنى اللي اليوم قاعد أتكلم عنه. أمس تكلمت عن معنى الاحترام، عن أن الاحترام حاجة من حاجات النفس البشرية يجب أن يشبعها الإنسان. تكلمنا عن الدعوة إلى الله بالاحترام، تكلمنا كيف يكون الاعتذار عناصر كثيرة دمجناها في الواقع، ونستكمل اليوم في الاحترام. ولو جلسنا هذا الشهر كله نتحدث عن الاحترام لما انتهينا. من أهم أنواع الاحترام هو الاحترام الأسري، البوتقة الأخيرة التي تعتصم بها الإنسانية، لأنها إذا تفككت وضاعت راح الإنسان. اليوم مفهوم الأسرة ضاع في الغرب. ليش؟ صار سقف تحت مجموعة من البشر، ريالين سموهم أسرة، أنثى وأنثى صارت أسرة، ذكر وذكر يتبنون أولاد صارت أسرة. بمعنى أن العلمانية الحادة المتطرفة بخرت معنى كينونة الإنسان وبوتقته التي ينتمي إليها وخصوصية الأسرة الإنسانية. الأسرة يا جماعة لا تضيع، إحنا قاعد الطوفان جاينا. فتخيل أسرة ما فيها احترام، لا بين الزوجين احترام، لا بين الأبناء والأباء احترام، لا بين الإخوان بعضهم مع البعض احترام، لا بين سكان البيت ومن يعمل به متعاقد معهم عمل أو خادم أو سائق أو زراع أو متعهد توصيل أمانات احترام. كيف تكون الحياة؟ تكون الحياة دائما في توتر. أنت تعيش في إنسان ما تحترمه دائما متوتر، تريد أن تحرجه، تريد أن تنتصر عليه، تريد أن تتبين أنك أفضل منه، تريد أن تكشف أنه هو الغلطان وأنت الصح، ويدخل فيه الكبر والغرور والعناد وحسب عاد حدة الاحترام. أسر بلا احترام لا تعيش، وأسر يتخللها الشك تهدم قريبا أو بعيدا. نسأل الله للجميع السلامة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم خيركم لأهله. فجعل مخيار يعني معيار الخيرية في الإنسان هو ما ينعكس من سلوكه الخيري على أقرب الناس إليه. ومن لم يكن فيه خير لقومه الخاصين من زوج وزوجة وأبو وأم وأولاد، فإنك في الخارج إن أحسن السلوك فهذا يمارس عملية ازدواجية في الشخصية، ورجل مهزوز وإن بدا متماسكا. إذا برا من أروع ما يمكن، داخل يا أخي إذا دخل تلخبط البيت وتتحول إلى المسكن إلى بؤس وخوف ورعب، ويعني إيذاء ولسان طويل وسب الأبناء والغلط على الزوجة أمام أولادها، وشي يفشل، شي عيب يا رجل. دليل أن نعيش في أخلاق جاهلية عجيبة. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعض الناس حتى أخلاق ماكو بالمرة. معقولة يا جماعة هذا يكون الآن؟ خذ هذه الصورة. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم، حديث مشهور جدا عن أم المؤمنين عائشة، وأنا أقرأ عليكم من باب معاملته صلى الله عليه وسلم للنساء في رياض الصالحين. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله في قيامها وجلو وقعودها من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما في أحد، يعني هي أم المؤمنين عائشة ترصد لنا أن أقرب الناس لرسول الله في الهدي والسمت ابنته فاطمة في السلوك. طيب أعطينا الصورة، كم الحديث يا أم المؤمنين؟ وبعدين قالت: وكانت إذا دخلت على النبي، شوفوا الأب، شوفوا العظمة، وهو نبي مش بس ملك الأولاد يجون حقه وتقبيل الإيد ورعب، لا، ما هو قيصر ولا لا ولا رئيس دولة ولا، وهذا كله احنا نريد أن يكون هناك احترام. شوفوا الأسر السورية مثلا، أنا ما أدش بيت السوري وعمه كذا، في في في أدبيات حلوة، احنا نطلب الحد المعقول، المبالغة في ذلك ما لم يخرج عن الآداب الشرعية رائع، لكن لاحظ هذا نبي عليه الصلاة والسلام، وهذه امرأة وبنت. وكان إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وإذا دخل عليها قامت إليه فقبلته وأجلسته في مجلسها. أنا قمت أطبق تطبيق عملي، دخلت البيت وبنيتي الصغرى، تعالي قومي حبيني وقاعديني مكانك، فقعدت أشرح لها. تدرين هذا إحنا قاعدين نقلد من، نحاكي من، نتأسى بمن، نتبع من؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم. كانت يا بنيتي إذا دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم من مكانه وهو الأبو، يقبلها ويجلسها في مكانه. أنت تجلس في مكانك من تراه أعلى منك قدرا في مجلس، تفضل يا عمي، تفضل يا خالي، تقوم من مكانك. لكن تصور يجلس هذه البنت، احترام البنات، ومع ذلك ناس زهقان لأن ليش عنده بنات أو ما يجي له ولد. يا ابن الحلال احمد على اللي أنت عندك، العبرة بالخيرية والصدق والصفاء وليس في قضية النوع. هذا نمط من أنماط السلوك الأسري. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا رزقهم الرفق، رواه أحمد. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، هذا بعد لفظ أجمل الرواية اللي راح، أدخل عليهم الرفق. من كان يصدق أن واحد يقول لزوجته وفي السوق وأمام الناس: يلا بسرعة يا بقرة، هذا الدكان يا بقرة، هنا أرخص يا بقرة. أتريدون أن تعرفون أين ومتى وما رد فعل الناس؟ بعد الفاصل بإذن الله. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. أصعب شيء في هذه المجتمعات الشرقية أن تتصل بك أو تتصل بمركز تنمية اجتماعي أو تتصل بمعهد أو مكتب استشاري أسري، تتصل امرأة بصوت متهدج متقطع مكسور وتشكو ظلم الزوج واحتقار الزوج وإهانة الزوج ومنع الحقوق. أنا دائما أقول كثير من بناتنا في التاريخ القرن الأخير تمردنا على العقيدة وتعلمنا ودخلنا في تيار العلمانية، ليس لأنهن اتخذنا موقفا مباشرا من العقيدة أو الدين أو الأحكام الشرعية في المرأة، ولكن لأن طغيان العادات والتقاليد والأعراف على الأحكام الشرعية هو الذي أسس هذه المصيبة، فتظن الفتاة أن هذه الأعراف هو الأحكام الشرعية، وإذا قرأت الأحكام الشرعية في ظل الأعراف أيضا فهمت فهما قاصرا. هذا المشهد حصل في منطقة الخبر أو الدمام عندما زرت ديوان الجبر وألقيت محاضرة في الدمام، وإحنا في ديوان الجبر جالس واحد كنت أذكر اسمك يعني لكن نسيته، يقول أختي سميرة رحمة الله عليها أصيبت بالسرطان وكانت داعية مجتهدة، إلا أن من صفاتها، والناس صفات وطباع، لا تستطيع أن تسكت عن خطأ ظاهر معلن، شيء غلط واضح ما تسكت عنه. في ناس هكذا ما يسكت، يغير أو يعلق. يقول كانت في السوق، وبعدين واحد يمشي وراه زوجته في السوق قدام الناس، يلا يا بقرة بسرعة يا بقرة، يا والله العظيم يا جماعة شيء يفشل أمام الناس. شل جرأة، المخرج يضحك، شل جرأة يا بقرة مني، يا بقرة الدكان هذا، يا بقرة يلا بسرعة سيارة. بتقول ما استطعت، فرحت له قلت له عفوا منو هذه؟ قالت خير إن شاء الله، هذه زوجتي خير. قالت زوجتك؟ قالت له إذا كانت هذه بقرة فأنت ثور. البقرة من لها؟ ثور استرالي بعد مربع عدل. ها؟ هذا المنطق اللي يقول هكذا، هذا إنسان غير متربي نهائي، ما عنده قيم إطلاقا، بل هذا الإنسان أولى الناس الذي يقال احترم نفسك، هذا إن كان له نفس. البشر اللي طالعين علينا يا جماعة، هذا روح استغفر ابن الحلال في الأيام الكريمة، خذ لك عمره، اعتكف، ادعو، تصدق، جدد نفسك يا أخي، كن إنسانا آخرا. الكائن الوحيد الذي يجب أن نشطب منه كلمة ما أقدر، لا تقدر، لكن البرمجة، العادة، الإنسان أسير عاداته. الصيام جاء لماذا؟ لكي يقولك تستطيع أن تؤجل غرائزك وأن تعدل سلوكك وأن تعيد صياغة ذاتك وترتيب أيامك بمواعيدك بكل شيء. ثور على الذات كما قال مصطفى صادق الرافعي رحمة الله عليه، أسألها. طيب في نقطة، لحظة، إذا المرأة هذه حست بالكبت وبالإهانة وبالاحتقار، ثم وجدت ريقا جميلا وكلاما دافئا، ونحن نعرف أن الفروق الفردية في أولويات الحاجات، الحاجة بالأمن عند المرأة مقدمة على حاجات أخرى، الرجل ممكن تتأخر الحاجة بالأمن عنده حسب الجداول اللي يوزعونها علماء البيولوجي وعلماء النفس. أنا ما قاعد أبرر يا جماعة، أنا قاعد أتفهم السلوك. الدكتور حمود القشعان أستاذ الاجتماع والأسرة ودراساته متفرغ، عمل دراسة ميدانية عن الخيانة الزوجية، وقال يا جماعة سواء دراسته اللي كانت على السجون أو على، وراح الشقق والميادين العام، يعني بحث ميداني، يقول يا محمد أكثر النتائج تقول ليست قضية نزوة شخصية ولا ضعف يعني قيم ولا البنت مو متربية، لكن قهر وإحباط، فيصير عملية تعويض وحيل من أطراف أخرى تلعب صح، ونقطة ضعف وقعت في الخطأ، هو خطأ وإثم. واللي عنده دين قوي واللي عندها دين قوي ما تخذ، لا أبدا أعوذ بالله، بالعكس تصبر وتحتسب وتصابر وتدعو حق هذا الإنسان المجرم اللي قاعد يظلمها. لكن نقول أن إعطاء الكلام الدافئ والروح الطيبة والاستيعاب يعني للطرف المجروح قد يشبع حاجة ويكون خطوة للاستدراج. ألم يقل الشاعر ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع؟ طبعا الشكوى إلى الله، يعني الأنبياء يبثون همهم وقلوبهم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع من الطائف ماذا قال، شوف كيف يتهجدون وكيف أن هذه تشرح صدورهم لكن هذا الموضوع إذا كانت المرأة غير واعية وغير منتبهة، وكان الطرف الآخر ذئب طاح الرأس بالفاس. خذ القصة اللي يرويها لنا الدكتور أيوب الأيوب، من أي بلد من كذا ما يهم. البنت عندها مشكلة متأزمة مع زوجها، اتصلت في تليفون أحد القريبات وكذا، يبدو بالخطأ اتصلت خطأ، طق رفع السماعة واحد، نعم تفضلي، ألو تفضلي، آسفة يمكن غلطان، آسفة. هي قالت آسفة مرتبكة، لأن كانها توسع يعني، تكلمت بتلقائية وسلمت بترحيب، كانت تكلم على خالتها ولا أخوها ولا كذا، لكن فجأة واحد غريب قال آسفة، العفو آسفة. إيش قال هو؟ قال بسم الله عليك، ماكو شيء، ما صار شيء. أغلقت السماعة. كلمة بسم الله عليك كان لها وقع، كلمة اسم الله عليك يعني تسربت في أعماق كانت تعيش حالة قحط وجفاف من مثل كلمة تقدير واحترام وحب وحنان. البنت فكرت، هي تروي الرواية، منو هذا اللي قال اسم الله عليك؟ هي اللي تلعب النفس ويلعب الشيطان. خلنا اتصل عنده في استشيرة، يمكن سبحان الله عنده حل حق مشكلتي، كأنه إنسان طيب. عاودت، لاحظ الحرمان العاطفي ماذا يصنع. اتصلت، ألو، نعم فضلي. قالت العفو أنا مساعة ما غلطت، أنت قلت اسم الله عليك، يعني عفوا أنت يعني صفتك، يعني أنت شيخ، أنت واعظ، أنت مربي، أنت. قال لا اسم الله حلو، اسم الله زين، أكو أحسن من اسم الله يا بنية. هذا الرجل اللي قاعد يتكلم هو نسوانتي ومغازلتي درجة أولى، استخدم الحرفنة والتضليل بهذه الطريقة. لا يبا اسم الله حلو، آمر إذا في شيء نقدر نساعد، ترى يعني الناس للناس يا يبا. قالت إيه والله أنا مجروحة. لا يبا لا، أهم شيء زوجك. شوف، يبدأ بنصيحة من أجل كسب الاطمئنان والثقة، ثم يبدأ اللعبة. لا، أهم شيء حاجة زوجك يبا، صبري عليه، الواحد ما له إلا زوجه، وإحنا بالتالي ما في بيت ما في مشاكل. وبدأ معاها اتصال رقم 8، طلعت تشرب عصير معه، وبعد العصير صار اللي صار، المغازلة كالمخدرات في التليفونات. بعد الفاصل نكمل. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. إذن قلنا إن فقدان الاحترام في المجتمع، سواء كان هذا المجتمع بلد كامل، أو كان هذا المجتمع مجتمع صغير، أو كان هذا المجتمع في دوائر أكثر ضيقا كالأسرة، يسبب مشكلة. وذكرنا من أن أولى الناس بالاحترام هي الأسرة، ومنها ينطلق الاحترام إلى الخارج. من تربى في الداخل ينعكس هذه التربية الداخلية في الخارج، المحترم في أسرته، والأسرة المحترمة تجدها محترمة في الخارج. لذلك الازدواجية هي داء العصر عند الشباب، أنه يشوف أبوه جيد ومحترم وكذا، ثم يشوفه سيء في الخارج. هنا في خلل في شخصية الإنسان. قد يكون الأب ما قصر، وقد تكون الأم ما قصرت، وهذه مشكلة. كثير من الآباء والأمهات يشكون ويتذمرون، ومن حقهم أن أبنائهم ما طلعوا عليهم. يا جماعة، أنا دائما أقول إحنا ما نملك قلوب وعقول أبنائنا، إحنا نملك نوصي، نحرص، ندعو، لكن حتى الأنبياء لست عليهم بمسيطر. ليس عليك هداهم، أي أن يهتدوا عمليا، لكن عليك هداهم، أي أن ترشدهم هداية الدلالة، لا هداية التوفيق. من هنا لما كلمت واحدة في التليفون برنامج على الهواء الدكتور المربي محمد الثويني، هو مهتم بفترة المراهقة ودراسة المراهقة وأستاذ في كلية التربية الأساسية، قالت له يا دكتور أنا أم، لكن مع الأسف أنا داعية وحافظة لكتاب الله وأعمل دروس وعندي كذا ولد، والله لا صلاة ولا اعتبار للدين ولا سائلين فأنا أتكلم وأسوي دروس وباب كأن باب النجار مخلوع. قالت لا تقولين هذا الكلام يا أم فلان، لا تقولين هذا الكلام، لأن الهداية مو بيدنا. وإلا لو كانت الهداية بيد الأب لكل الناس طلعوا نسخ من آبائهم ومن أهلهم، لما صار لا هناك مخطئ ولا مقصر، ولا تفاوت الناس في قيمهم وأخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم. الإنسان يمتلك حرية شخصية، وبالتالي هو الذي يختار ويقارن، وليس البيت هو فقط المحيط المربي وحده. اليوم التعقيدات أكثر من أي زمن. اليوم في عندنا مصطلح اسمه أبوة الدوت نت، ومصطلح أبوة الدوت كوم، ومصطلح رضاعة التسلية، ومصطلح تشييء الإنسان، ومصطلح الاستعمار الجواني للقلب من خلال الدعاية والإعلان. وين شغل كبير غير ذلك المجموعات الجروبات اللي طالعة في النت وفي المواقع وفي الموضوع صعب. ليس معنى ذلك أن نخلي من أنفسنا عدم الجدية في العطاء، لكن هكذا هي الحياة، هكذا هي الحياة. إذن يجب أن نتحمل ما هو موجود ونتفاعل معه بعقلانية، ولا نغرق في الحزن حتى لا تتعطل طاقتنا، ونمجي ونمضي بكل احترام. ندعو أبنائنا من هنا، لا تتعامل مع ابنك بقسوة في زمن لف راس الولد وراح سكن ما تدري وين نام ولا عند منه قعد. وفي نفس الوقت يا ولدي، غلط أمك أبوك إذا ما تحترمهم. أنا كم مرة أسمع وأنا في مجالس مع الرجال الأم تتصل في الأب تقول له وين هذا ما يرد علينا، من أمس اتصل عليه ما يرد، وإذا رد قال والله كنت نايم، وإذا نايم ما ندري وين نايم. ليش؟ ليش كأن أنت يعني ليش يكون الطير أحن منك في العودة إلى عشه؟ ليش يكون الأرانب أحن منك؟ ليش تكون النملة في محيطها وبيتها ومجموعتها أحن؟ صحيح تتحرك بالغريزة، أنت عندك عقل وقيم يا إنسان. لا لا يا جماعة غلط، أنت لازم تعرفين أن أمك وحرقتها وأبوك وحرقتها، يعني لأنه يراك أن امتداد له، ثم يرى أن هذا الرجل أو هذا الشاب اللي قاعد يمشي مضيع. قصة الاحترام أن تصارحين أمك وأبوك، وتصارح أمك وأبوك إذا كانت مسألة في المصارحة فيها حل وفيها موافقة وفيها أحسن الطرق، لأن الطرق تتنوع من تختلف من أسرة لأسرة. إحنا ما قاعدين نتكلم عن الاحترام كقالب مصمت هكذا يطبق كمقياس عند الكل، نختلف ونتفاوت. الاحترام ثم الاحترام ثم الاحترام، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وخالق الناس بخلق حسن. والقرآن يقول وقولوا للناس حسنا، لكل الناس حسنا. يعني يمكن أخذ محور آخر في الاحترام غريب، يمكن مو مناسب في هذه الأجواء، لكن هذا واقع قاعد نشوفه يوميا ونشوف آثاره. الثورات أكثرها ليش طلع؟ بس هي ثورة خبز وجوع؟ مو صحيح. كنت مع زوجتي وكنا في منطقة اسمها الوفرة في الكويت، هي حدود البلد، فيها مزرعة ورايحين استراحة، وإحنا جالسين وكانت الثورة المصرية مولعة، ميدان التحرير والعالم كله ميدان التحرير. وميدان التحرير أنا شخصيا مرضني والله العظيم، لأن مش معقول طول المدة الناس قاعدة تهلك وقد تصل مسألة لصدام. فيوميا ليش؟ لأن أنا كنت مريض وهذه فائدة طبية، كنت مريض بالأنف أذن وحنجرة وإنفلونزا وحرارة وسخونة، لكن ما كنت أنام إطلاقا في الليل، وحدي في البيت أتابع أتابع أتابع. فقال لي الطبيب أنت ما فاد معك الأبر ولا المضاد الحيوي، لأن الجسم هذا يحتاج إلى راحة، فالمضاد الحيوي لا يأتي بلا نوم، والناس تختلف. فتلاحظ الموقف اللي قاعد نشوفه في التلفزيون يوترك أعصابيا، وأنت إحنا أمة واحدة، نحن نحزن حتى في احترام الكائن الحي، فكيف بالناس؟ وهذه مصر ليست سهلة يعني. فأعصاب أعصاب كل يوم، لين جاء يوم الجمعة إحنا استراحة وإذا بميدان التحرير، تقول لي أم أحمد تعال اسمع. وإلا كان ذلك اليوم الأسبوع الثالث يمكن، هذه تصيح واللي يصيح، قالوا الشعب المصري جبان، الكل نازل في الميدان، قالوا الشعب المصري جبان، الكل نازل في الميدان. هي قضية مو قضية قضية خبز، قضية تعديل صورة غلط، تعديل انطباع خاطئ، تعديل موروث صدر للناس عن غير وعي، وصار قياس وتعميم في الأحكام غلط. احنا شعوب محتاجة إلى كرامة، محتاجة إلى احترام. هذا موضوع كبير وسياسي، مو هذا مكانه يعني. لكن أيضا الناس تريد أن تحقق ذواتها بعد أكثر عقدين ثلاثة، لا من حقها أن تشوف ذواتها. شوف هذا الموقف بضخامته كم يأخذ من الاحترام، كذلك تشوف الاحترام في الملبس يا خاصة الشباب الجديد. أنتوا يا عيال، أنا قاعد مع مسؤول في شركة النفط، قال لي نزلنا في الصحافة الرسمية أننا محتاجين في القطاع الفلاني شباب متدرب خريج جامعي بمواصفات كذا من أجل علاقات عامة مش عارف كذا. يقول تقدموا مجموعة، أحد البنات جاية وأنا أقابل مقابلة شخصية، المقابلة الشخصية ليست مقابلة معلومات فقط، فصبغة شعرها بنفسجي، مسويتها قصة صغيرة ولابسة لبس خفيف. فيقول المسؤول هي لم تصلح لنا لأن المواصفات غير راكبة عليها، يعني ما عندها لغة جيدة بالإنجليزي، ما عندها كذا ما عندها كذا. بس أخذتها على جانب قلت لها يا بنتي، أنت لما تروحين مقابلات تقديم على وظيفة على شركة في موعد رسمي مع لجنة المقابلة، لا تقصين شعرك هالشكل وتلبسين هالشكل واللبس هذا. قالت والله أمي قالت لي تصدقي. مساكين. أحيانا في المقابلات يتفاوت نفس الدرجات نفس اللغة نفس الشخصية، لكن يشوفون قضايا مكملة. موبايل هذا في موسيقى أطفال وهوجاء، موبايل هذا أعقل، يأخذون بعض القرائن الجانبية من أجل بس قراءة شخصية الإنسان. هذا ما هو حكم، لكن أنا قاعد أقول يا جماعة الاحترام موضوع مركب من سلوك ظاهر وسلوك باطن. وبعد الفاصل نكمل. الحمد يا رب والصلوات لك الحمد يا رب والصلوات. يقول عباس محمود العقاد في كلامه عن فلسفة الملابس في كتابه بين الكتب والناس أو في كتابه ساعات بين الكتب: ما من إنسان إلا ويضع شيئا من نفسه في ملابسه، بمعنى أن الملابس تعكس الشخصية، ذوقك، هويتك، مزاجك، حتى أحيانا وظيفتك، عمرك. كم يحزنني عندما تقول طالبة: والله دكتورتنا هذه الله يهديها تلبس لبس بنات صغار. لاحظت لماذا قالت هكذا؟ لكل مكان ملابس ولكل مكان أدبيات، حتى بالنسبة للذي لا يلتزم الملابس مثلا الشرعية. المهم نقول هذا الكلام أن الإنسان في شخصيته شخصية متكاملة، الظاهر والباطن والسلوك. طيب خلنا نأخذ ماذا يصنع العالم في المرأة؟ أليست المرأة هي محط احترام؟ أليست عقيرة الناس كلهم مرفوعة حقوق المرأة؟ في الوقت الذي يطلب بالحقوق القانونية تهان بدنيا وتهان في سمعتها العامة وتهان ككيان وذات مستقلة. كنت في طيران الخليج وبعدين قريت جريدة أخبار الخليج البحرينية، وإذا مربع صغير الصفحة الأولى أن مذيعة الأرصاد الجوية في قناة هونغ كونغ الرسمية ابتكرت أن تصف الأرصاد الجوية بملابس تلبسها حسب الوضع. إذا كان شتاء مثلا وبرد تلبس فروة، إذا كان مطر تلبس جلد، إذا كان حر وبما أن هناك الحر على طول تطلع عارية لأن رطوبة وحر، فكانت تطلع شبه عارية. فاجأت الناس، قالت يا جماعة لابد من التجديد طبعا والإبداع الفني، ها؟ فطلعت عارية، اختزال لجسد المرأة، تسليع جسد المرأة، اعتبرها لحم ودم وخام ومادة ولا شيء. مشهد آخر في آخر صفحة من كتاب فلسفة تفكيك الإنسان، آخر صفحة، لما يضرب مثل على أن الديمقراطيات الغربية تفقد جزء من احترام الإنسان. دعك من قضية الجوانب الإيجابية في الديمقراطية، من الفصل بين السلطات، من السلطة التشريعية تحاكم السلطة التنفيذية، من إتاحة الناس جميعا أن يحققوا حرية الاختيار، من لكن أن تكون الديمقراطية والحرية منفصلة عن القيمة، وأن الأخلاق والقيم تولد آنيا حسب التصويت وارتفاع الأيدي، وتغير كما يقولون الحداثة، أن تغير أخلاقك بعد إشعار قصير كما يريد السوق والعولمة والاستهلاك. ماذا كان المشهد؟ قامت مرشحة 2009، قامت المرشحة عفوا سنة 2000 أو 99 إيطالية، بطلت أو نجمة خلينا نقول أفلام إباحية، رشحت نفسها، وقفت على الخشبة على المسرح في المنتديات الإعلامية لكي تكلم الجماهير بالمشروع الإصلاحي أو الإنجازات التي تريد أن تحققها للمرشحين للمنتخبين. ما هو مشروعها؟ نجمة إباحة، وقفت أمام الرجال الطليان وبدأت تعرض مشروعها في خلع ملابسها حتى، والجمهور يصفق وينظر. التعاسة مو بس فقط تشييء المرأة وتسليعها واحتقارها، لا، التعاسة أنها نجحت في الانتخابات، بمعنى أن هذه الحرية تتيح للعدمية الأخلاقية. هذه صورة يجب أن ينتبه لها من يحلم بالحرية التي بإذن الله سنتكلم عن الحرية بمعناها المتكامل، لا بمعناها الدعاء الرومانسي الحالم الوردي الخادع. هذا نوع من أنواع الحرية. طيب تعال نتكلم عن السياسة. أتريدون أخطر أنواع الاحترامات وكسرها والإساءة للناس وعدم احترام للذات ولا المجتمع ولا الإنسان ولا صغير ولا كبير؟ هو ما نشاهده في الصراعات السياسية في القنوات. طيب أنا أفهم صراعات دولة ضد دولة، لكن أن تكون داخل دولة واحدة وصراعات تصل إلى هذه الحدة معناته هناك خلل كبير. ما هو الخلل الكبير؟ أترك الإجابة لذكاء المستمع والمشاهد. أن تخرج قناة مثلا، وأنا هذا مشكلة أسمع، أنا ما أشوف، أنا ما يعني أنا رجل صاحب كتب والفضائيات، أنتقي برامج معينة في قضايا علمية وإخبارية. أما أروح في العيد الذي مضى وأزور ديوان أحد الشيبان من آل عصيفان في منطقة عندنا في الكويت اسمها العقيلة، وأجد هذا الكبير جالس على كرسي وركبة عورة، وباركنا له العيد في ثاني أو ثالث أيام العيد. والقناة اللي محطوطة كانت قناة الصحراء، تشوف البهايم البريئة، النوق والبعران والجمال، وها من أجمل ما يمكن هذا الوضح وهذه مجاهيم وهذه حمر. بعدين يقوم الولد يقلب فنصل إلى قناة، وإذا بواحد جالس بكل يعني حرية وجرأة ويقول لمواطن ناشط سياسي معروف، يعني يقول له أنا بحثت عن أحذية في بيتي قدك بس مع الأسف ما وجدت، لكن بحثت عن أحذية عن النائب الفلاني فوجدت كثير. يا جماعة هذا يكلم من وبأي منطق؟ ما يحس أن في ناس بشر، أسر، عوائل، نظام، قام بأي قرن إحنا يا جماعة؟ هذه توحش بشري، هناك في خلل كبير يا جماعة، يجب أن نقف ضده كلنا وندينه، ولا نسمح له أن ينجح على حساب السب اللي قاعد يعمله. هذه قضية أيضا من الاحترام أن لا تسمح هذه القنوات أن تدخل بيتك، أن يسمعها أولادك. ولذلك إحنا عندنا أيضا حرية الدفع صفحا عن هذه الجوانب المزعجة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتقد وكان يصحح، ولكن كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا، عمّن بالأقوام حتى لا يحرج ذلك المنصوح فيأخذه الكبر فيعاند، فتتحول النصيحة إلى تعزيز للخطأ الذي يقع داخل المجتمع. طيب يا جماعة في قضية الاحترام عندنا مشكلة، ألا هو الخضوع للواقع والاستجابة للعقل الجمعي. يأتي المعلم الأول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يكن أحدكم إمعة، وفي رواية ثانية لا تكونوا، رواية الترمذي، لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطدوا أنفسكم على الخير، شوف تدريب الإرادة، وطدوا أنفسكم على الخير، تدريب الإرادة وعدم الاستجابة للواقع، أن تحسنوا إذا أحسن الناس، أن وأن لا تسيئوا إذا أساءوا، أو أن تحسنوا إذا ظلموا. إذن الإنسان هو الذي يتخذ القرار، وإحنا اليوم اللي قاعد يخرب أولادنا وأهلنا وناسنا هي المجموعات التي عبر هالوسائل الاتصال وعبر الاجتماع في قضية ماذا؟ في قضية الاستجابة للعقل الجمعي والاستجابة للمحيط العام. لا، عليك أن ترتقي بنفسك وتأخذ الصحبة التي تجعلك أنت فعلا إنسان محترم، وأحد عناصر الاحترام أن الناس تعرف احترامك من خلال صحبتك. نريد زوجة من ربعة، بأي ديوان يذهب، ما هي اهتماماته، من يمشي معاه، وين يصلي، من رايح وجاي معاه، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لذلك الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين طرح معنى عميق في قضية الاحترام، ألا وهو الأنف عن المنقصة في المشي مع هؤلاء الناس الذين ينزلون فيك. واستشهد بقول الشاعر إذا لم أترك الماء اتقاء تركت لكثرة الشركاء فيه، إذا سقط الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، ويرتجع الكريم خميس بطن ولا يرضى مقاسمة السفيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. قيمة الاحترام عظيمة، أنت تحترم ذاتك، تحترم أهلك، تحترم الأصحاب اللي أنت معهم بالقيم التي تنتمي إليها، وبنظرتك لنفسك تحترم غيرك. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. I'm